بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في سلسلة المخالفات المعاصرة لمنهج السلف عن معنى المنهج ومعنى السلف في اللغة واصطلاح العلماء، وما هو المقصود بمنهج السلف، وذكر مسميات أخرى تطلق على منهج السلف مرادفة له، مثل أهل السنة والجماعة وأهل السنة والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر وأهل الاتباع والفرقة الناجية. وبينا مأخذ هذه الأسماء وسببها، وذكرنا أدلة وجوب اتباع منهج السلف الصالح رحمهم الله من القرآن والسنة وكلام أهل العلم إجماعا، من إجماعاتهم. وكذلك أجبنا على سؤال لماذا نتبع منهج السلف، ولماذا السلف الصالح هم أولى بالاتباع من غيرهم، وأن هناك مميزات أوجبت ذلك، منها أنهم ورأسهم الصحابة أكمل الناس إيمانا وأحسنهم اعتقادا، وأنهم أهل كلمة التقوى، كلمة التوحيد، كما قال تعالى وألزمهم، يعني ألزم الصحابة كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. ولأنهم أصح الناس عملا، وهم أعلم الناس بلسان العرب ومدلولاته، وهذا اللسان الذي نزل به القرآن وجاء به الوحي في السنة. وكذلك فإن هؤلاء السلف رحمهم الله هم أذكى أيضا أجيال هذه الأمة، وأعقلها وأسدها رأيا، لكمال فهمهم في الجملة بالنسبة لغير من الأجيال في الجملة، وأنهم أحسن الناس دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهم أولى بالاتباع لأن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. وذكرنا أن لهم حقوقا في أعناقنا يجب توفيتها، ومنها اتباعهم، تبجيلهم وحبهم والدعاء لهم والترضي عنهم والدفاع عنهم. ونتكلم اليوم إن شاء الله عن أهم أصول وخصائص منهج السلف ومميزاته. هذا المنهج له قواعد وأصول وخصائص لا بد من معرفتها والسير على نهجها، حتى لا ينزلق منزلق بعيدا عن منهجهم فيقع في الإفراط أو التفريط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. إذن يعني لا بد من وجود قواعد، ضوابط، كليات، لما تحدث حادثة نعرف هذه تقع تحت تلك القاعدة وهذه تختص بهذه أو بهذا القانون ونحو ذلك. فهذه الكليات أو القواعد وهذه الضوابط مرجعيات، إذا جاء حدث، إذا جاءت نازلة، إذا جاءت واقعة، إذا جاءت مسألة، نعرف هذه تحت أي كلية تندرج، تحت أي قاعدة تدخل. وقد تميز منهج السلف رحمهم الله بخصائص وميزات كثيرة، ومن ذلك تعظيم النصوص الشرعية في أصول المسائل وفروعها والتسليم لها. فإذا منهج السلف يقوم على الاستسلام والخضوع والانقياد للنصوص، وتجد أن المخالفين لمنهجهم كلامهم وأطروحاتهم فيها، ما هو شرط كلها، فيها تعارض مع النصوص أو اعتراض أو تعارض مع النصوص، مخالفة للنصوص، اعتداء على النصوص، وعدم التسليم. فيقول عقلي ما قبل النص الفلاني وأنا أرى خلاف هذا ونحو ذلك، سواء جاب بأسلوب صريح أو ملتوي، هذا فحوى وخلاصة دعوة، ما يسلم للنص، ما في تسليم، في إعجاب كل ذي رأي برأيه، في اتباع للهوى. وقد يحمله على ذلك شبهة أو شك أو إعجاب بالرأي أو تقديم آراء الغير على الوحي تعصبا مثلا. منهج السلف التسليم للنصوص والأخذ بمعناها على ظاهرها، ولا يعتقد السلف أن للنصوص باطن غير الظاهر، وأن الباطن هذا لا يعرفه إلا خاصة الخاصة ونحو ذلك من الأشياء التي يقول بها الباطنية. يعني مثلا والشجرة الملعونة في القرآن إيش ظاهرها؟ هذه إن شجرة الزقوم. فيأتي الباطنية يقولون لا، شجرة ملعونة في القرآن هذه هؤلاء بنو أمية. طيب إيش علاقة هذه هؤلاء بهذه؟ مرج البحرين يلتقيان، ما هو ظاهرها؟ العذب والمالح. ماذا يقول الباطنية؟ علي وفاطمة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ما هو ظاهرها؟ هذه الحلي المعروفة، اللؤلؤ والمرجان. ماذا يقول الباطنية؟ حسن والحسين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما هو ظاهرها؟ الدابة المعروفة. ماذا يقول أهل الباطنية؟ عائشة رضي الله عنها، قاتلهم الله. وهكذا الصلاة، ما هو ظاهرها؟ هذه الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم التي جاء بها الوحي، ويطلق لغة على الدعاء واصطلاحا على هذه الأفعال والأقوال. يأتي الباطنية ويقولون الصلاة، يعني الصلوات الخمس، أن تقول علي حسن حسين محسن فاطمة، خلاص صليت الصلوات الخمس. الصوم، ما هو ظاهره؟ الامتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بالنية. ماذا يقول الباطنية؟ كتم أسرار الطريقة، كتم أسرار الطائفة. الحج، ما هو ظاهره؟ الذهاب إلى بيت الله الحرام بقصد، ومعروف أركانه. ماذا يقول الباطنية؟ الذهاب إلى شيخ الطائفة والحج إلى شيخ الطائفة، وهكذا. والطرق الصوفية طبعا عندهم كثير من الباطنيات المتعلقة بالنصوص، يعني ممكن مثلا جبل الجودي استوت على الجودي، الجبل المعروف الذي استقرت عليه سفينة نوح بعد الطوفان. يجي يقول لك مثلا الجودي هو الغوث الأعظم، القطب الأعظم، الغوث الأكبر، شيخ الطريقة مثلا. فإذا منهج السلف ما يجعل النصوص ظاهر وباطن، وفي باطن خفي ما يعرفه إلا يعني خاصة الخاصة وشيوخ الطريقة، ويسمونهم يعني هؤلاء الذين يأخذون بالكشف ويطلعون على اللوح المحفوظ. منهج السلف يقوم على التسليم للنصوص ما دامت ثبتت، سواء كانت آحاد أو مشهورة متواترة إلى آخره، يسلمون بها ما دام صح الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا يردون الأحاديث، لا يردون النصوص، لا يقدمون الآراء على النصوص. وعند أهل طبعا أهل الأهواء، إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل، إذا تعارض الوجد والذوق والخيالات والرؤى والمنامات مع النص قدمناها على النص. كما يقول بعض أهل الدنيا، إذا تعارضت السياسة مع النص نقدم السياسة. والسعيد، من اتبع السلف إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن التسليم للنصوص هذه من أعظم الثوابت وأوضح القواعد في منهج السلف، يتلقونها بالرضا والقبول. ما عندهم يعني ما في عند السلف نص مخجل أو نص ليته ما نزل، لا بالعكس، يعتزون بكل النصوص. أليست من الله العزيز الحكيم العليم سبحانه وتعالى؟ بعض المنهزمين عندهم نصوص يتوارون من الغرب من السوء الذي يرونه فيها والعياذ بالله، ولا يدري ماذا يفعل، أيدسه أم يظهره على هون وهو خجل. ما في اعتزاز بالنصوص، بينما المسلم يعتز بالنص الشرعي، شاء من شاء أبى من أبى، ما أعجبها من ما أعجبها، وإيش يعني هم مخاليق، طاعة الله ورسوله مقدمة، وخالق البشر يقدم رضاه على رضا البشر. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وكذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، انتهى. الآن يوجد كما قلنا عند بعض الطبقات التي يعني يكون عند بعضهم ثقافة أو شهادات عليا أو دراسة في الخارج، عندهم لوثات واضحة جدا في قضية الانهزامية والاغترار بالآراء الشخصية وعدم التسليم للنصوص والاعتراض على الوحي، وأنا أرى ولا عندي علم بلغة العرب ولسانهم ولا بالقواعد الشرعية ولا بأصول الفقه ولا بأصول التفسير ولا بمصطلح الحديث، وأنت ماشي مجرد عنده شهادة في حق من حقول الدنيوية، ثم يريد أن يتكلم في الشريعة ويخلط خط عشواء يطولها وعرضها. وإذا لم يوافقه شيء منها فإنه تمارس أساليب التعنت التي تحدث شرخا عميقا في أرضية الانقياد والاستسلام. ولذلك تجد البعض من هؤلاء لا يسأل أصلا عن موقف الوحي من المستجدات وغيرها، مع أن الوحي ما في شيء في الواقع إلا وله حكم فيه، إلا وله حكم فيه، سواء كانت قضية تقنية أو قضية اقتصادية أو قضية طبية ونحو ذلك. وبعض هؤلاء مع الأسف يشعر شعورا عميقا أن الوحي ما له إضافة جوهرية على الأمور الحضارية والمدنية، بينما الشرع الذي نظم الحياة المدنية، ولا يمكن أن تستقيم حياة مدنية بدون الشرع، وكذلك فإنه أصل الحضارة والانطلاق، وما منعنا الله لا من اكتشافات ولا من اختراعات، وسيروا في الأرض وانظروا وابتغوا من فضله وكلوا من رزقه، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وانظروا في ملكوت السماوات والأرض. وما في شيء مفيد للبشر إلا والشرع يحث عليه ويبيحه، والمصلحة الراجحة أو المصلحة الواضحة والبينة والصافية الشرع يأتي بها. والتسليم والتعظيم لنصوص الوحي لا يتعارض أبدا مع الأخذ بكل مفيد في عالم المكتشفات والمخترعات إلى آخره. ويجب أن نعرف أن التسليم والتعظيم هو الفيصل بين المؤمنين والمنافقين، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد ضرب السلف على رأسهم الصحابة، ضربوا لنا مثلا عظيما في قضية الاستسلام للنصوص وطاعة الله ورسوله. فلما جاء خبر تحويل القبلة إلى الصحابة وهم في الصلاة استداروا كما هم إلى الكعبة وهم في الصلاة. ولو قلت الآن لناس وجوههم إلى الشمال وإمامهم إلى الشمال يصلي، إن القبلة صارت إلى الجنوب كما كان الوضع في مسجد قباء، كانوا إلى الشمال إلى الشام بيت المقدس، القبلة صار إلى الجنوب إلى مكة. لو قلت لناس الآن استديروا لاحتاروا واضطربوا وماجوا، كيف يستديرون؟ لكن الصحابة استداروا في الصلاة، توجهوا إلى القبلة. لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة خلعوا نعالهم. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب في يد أحدهم فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، وأخذه ونزعه ونبذه. فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح، مع أن مصطح من المهاجرين، لكن زل وأخطأ في حق بنت الصديق، الصديق الذي أحسن إليه وأنفق عليه، فوقع فيها. قطع أبو بكر النفقة لما نزلت براءة عائشة. فلما نزل قول الله: ولا يأتلي، يعني لا يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أعاد أبو بكر النفقة إلى مصطح وقال: لا والله لا أنزعها منه أبدا. لما زوج معقل بن يسار ابنته من رجل فطلقها بعد أن أكرمه بها، ثم ندم الرجل جاء يخطبها فقال: أكرمتك وزوجتك وطلقتها وجحدت هذه النعمة، والله لا أرجعها إليك أبدا. فلما نزل قول الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعوهن من العودة إلى الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قال: نعم أزوجك وأكرمك. والقصة في البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن يخطب امرأة وأمره أن ينظر إليها قبل الزواج، ولما ذهب المغيرة امتنع الأبوان، قالت البنت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، يعني أسألك بالله لا تنظر إلي. فهذا موقف الفتاة. ما كانت القضية مقتصرة على الرجال فقط، النساء، يعني مثلا لما رجع الصحابة إلى بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم يتلون عليهن ما أنزل الله في الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شقق نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن فاختمرن بها. الأمثلة كثيرة جدا كيف كان الصحابة والسلف يمتثلون أوامر الله ورسوله، كيف كانوا يسلمون. بل إن العامة المتأثرين بهم كان عندهم هذه الروح في الغالب، يعني حتى أحيانا يعني تأتي مسألة وعن جهل لكنها تنبئ عن تأصل هذه الروح فيهم. فقال أبو إسحاق الحبال رحمه الله: كنا عند شيخ يوما ونحن نقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأنا حديث: لا يدخل الجنة قتات. وفي المجلس رجل يعني عامي يبيع القت، والقت هو علف الدواب، فقام وجعل يبكي وقال: أتوب إلى الله. فقلنا له هونا هونا: القتات النمام وليس الذي يبيع القت. فسكن واطمأن وهدى. ولو قارنت هذا بما يفعله بعضهم اليوم، ما هم من العوام، ربما يكون أصحاب الشهادات العليا، لرأيت والله العجب من الاعتراض على الوحي. من أصول السلف اعتقاد أن السنة وحي وأنها كافية بالتشريع، يعني ما يلزم يكون مع الحديث آية. لو جاء الحديث وجاءت السنة بحكم ليس في القرآن يؤخذ به. وبعض الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين اليوم يجحدون السنة ويطعنون فيها ويشككون فيها ويقولون الأحاديث هذه ما ندري عنها، دخل فيها ودخل، لا تجيب لي حديث. طيب أين أنت يا أيها الظلوم من أئمة الهدى والنور والعلم الذين قيضهم الله لتمحيص هذه الأحاديث ونفي الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من الضعيف والمكذوب والباطل؟ أين أنت من هؤلاء الأعلام من البخاري ومسلم وأحمد وابن المبارك والدارقطني والبيهقي وفلان وفلان من العلماء، أبو زرعة، الحافظ بن أبي حاتم؟ أين أنت من شعبة بن الحجاج؟ أين أنت من هؤلاء الجهابذة الذين أدوا إلينا السنة وهم أمناء؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا يدل على أن السنة حجة بنفسها، وإذا ثبت الحديث فهو حجة. أطيع الله وأطيع الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا من يعني من معجزات النبوة، من أخبار الغيبية التي أخبر عنها ووقعت، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني السنة ما لكم دخل فيها، كذا على أريكته شبعان يقول بس القرآن، السنة لا. هؤلاء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد رواه أبو داود رحمه الله والترمذي وزاد، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، مصدر واحد. فالسنة بجميع أقسامها إذن واجبة الاتباع إذا صحت، والقرآن والسنة يصدق أحدهما الآخر، والسنة تستقل بالتشريع كالقرآن، وهناك أحكام ليست موجودة في القرآن كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم المتعة وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وغير ذلك من الأحكام الكثيرة الموجودة في السنة ولم تذكر في القرآن، لأن السنة تؤيد القرآن وتفسر القرآن وتزيد عليه في الأحكام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله وتقام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله مقام البيان عن الله عز وجل، وليس شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله في حال، ما يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي. ممكن يكون تعارض في الظاهر يزيله أهل العلم، أما تعارض حقيقي لا يوجد. كيف المصدر واحد ثم تتعارض النصوص من عنده؟ لا يمكن. والله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى إيش؟ صراط المستقيم، معناها أن ما جاء به حق. وهذا رد على الجهال الذين يقولون نعرض السنة على القرآن فإن وافقته أخذنا بها وما وافقته تركناها. طيب يلا أعطيني تحريم الحمار الأهلي في القرآن، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في القرآن، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها في القرآن، اعرض ايش راح يطلع عندك؟ انه ما هو موجود في القرآن، يعني القرآن يعني ايش لم يذكره، فماذا تفعل؟ ترده؟ ترميه؟ وما أحسن قول القيم رحمه الله لما قال: ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه مبين للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله. ومع الأسف أن بعض الناس ما يأخذ بالسنة إلا إذا جاء اكتشاف حديث يوافق الدليل. فمثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، إذا أراد أن يشربه وقد وقع فيه الذباب. طبعا الدين الشرع ما يجبرك على شربه، تبغى تضعه للدواب ضعه للدواب، أعطي قطا يشرب منه يشربه. لكن إذا أردت أن تشرب، لأنه من زمان كان في فقر، والآن طبعا الآن في فقر، إيش رأيك الآن اللي يحدث بالشام؟ ها أكلوا الميتة وأكلوا ما لا يؤكل لحمه. قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليطرحه. طبعا يأتي بعض هؤلاء بعض المثقفين يقول: كيف هذا؟ لا، عقلي لا يقبله، لأن عقلك أصلا هو غير مقبول، أصلا عقلك غير مقبول شرعا، يعني عقلي لا يقبله. هو الشرع ما أجبرك تشربه، نفسك تعافى ولا تشرب، ضعه للدواب. لكن يعني بعض الناس يريد أن يشرب، بعض الناس ما عنده غيره، فالشرع أرشد إلى فائدة صحية أن يغمسه ثم ليطرحه، طبعا قبل اكتشافات واختراعات وميكروسكوبات وبكتيريا وجراثيم، وقبل هذا الكلام. إيش المنهج؟ منهج السلف: إذا أردت أن تشربه اغمسها واطرحها. ليه؟ ما في تبرير علمي، يعني علمي دنيوي، يعني ما في. الآن بعضهم رفض الحديث، حتى هو في البخاري، الحديث في البخاري رفضه، قال عقلي لا يقبله ولو كان في البخاري. لما اكتشفوا الآن يعني أن الذباب يقع على جناح فيه الداء، فإذا أردت أن تشربه فتغمسه في الجناح الآخر فيه دواء وأجسام مضادة للأجسام الأولى فتلغي مفعولها المؤذي فلا يضر الشارب، قال بعضهم: أيوة الآن الآن الآن صح، الآن صح. طيب قبل الاكتشاف إيش كان؟ خطأ. وهذا كثير، لا يقبلون السنة والدليل إلا إذا أيدها البحث الأمريكي والبحث الأوروبي والبحث الياباني. ليش؟ يعني هؤلاء الكفار أعلم من الله ورسوله؟ ولا تأخذون بالأدلة إلا إذا وافقها الكفار، فإذا أيدتها مختبرات البحث الكفرية آمنا وأخذنا وعملنا، وإذا ما عرفت وما استنتجت وما توصلت وما اكتشفت ماذا أنتم فاعلون؟ وكذلك فإن منهج السلف طبعا يقوم على الآثار الأحاديث الصحيحة ورفض ما لا يثبت، يتبعون إلا ظنا، إنهم إلا يخرصون، إذا صارت أحاديث موضوعة ومكذوبة خلاص صارت يخرصون، ما صار علم، ما صار علم. فالدين وأحكامه لا يبنى على الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، بل الواجب العمل بالأحاديث الصحيحة والاستغناء بها عما سواها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، رواه مسلم. وكذلك منهج السلف يقوم على الاحتجاج بالإجماع، وأن ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أجمع عليه إجماع الصحابة كافي، إجماع الصحابة كافي. لكن المسائل المستجدة يؤخذ بها بإجماع أهل العصر، يعني إجماع أهل العصر حجة فيها، حجة، لأن الأمة ما تجتمع على ضلالة. فإذا كان مثلا أجمع علماء العصر على شيء معين، على حكم نازلة من النوازل معينة، أنه مثلا هذا محرم، معاملة مالية معينة مثلا، هذه أنها محرمة، انتهينا، هذا إجماع حجة. لكن أصل الإجماع إجماع الصحابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. والمقصود طبعا إجماع علماء أهل السنة، فلا يدخل علماء أهل البدعة، ولا يدخل الجهلة، ولا يدخل الأنصاف. الإجماع إجماع أهل العلم، ما يدخل العامة. وكذلك احتج بالشافعي بهذا رحمه الله في القصة المشهورة التي رواها المزني أو الربيع، قال: كنا يوما عند الشافعي إذ جاءه شيخ عليه ثياب صوف وفي يدي عكازة، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابا، يعني إجلالا للشيخ، فسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ: أسأل؟ قال: سل. قال: ما الحجة في دين الله؟ الحجة. قال: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة، يعني الإجماع. قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ دليلك؟ فتدبر الشافعي ساعة، سكت، فقال الشيخ: قد أجلتك ثلاثا، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم الثالث، يعني ما في دروس، انقطع الشافعي، انقطع عن الدروس. خرج بين الظهر والعصر على الموعد، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام من السهر والتعب، فجلس فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ، فسلم وجلس، ثم قال: مسألتي. فقال الشافعي: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يصليه جهنم على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض، يعني الأخذ بإجماع المؤمنين، لكي تكون مخالفته عقوبتها جهنم. قال: صدقت. وقام فذهب. فقال الشافعي رحمه الله لمن حوله: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه. سير أعلام النبلاء. من منهج السلف الجمع بين النصوص ورد المتشابه إلى المحكم، وعدم معارضة النصوص بعضها ببعض، وعدم الاقتصار على بعضها دون بعض. فهذا هو التسليم لها، أنك تتلقاها كلها، والأدلة الصادقة لا تتعارض. قال ابن القيم رحمه الله: حجج الله تعالى لا تتعارض، وأدلة الشرع لا تتناقض، والحق يصدق بعضه بعضا ولا يقبل معارضة ولا نقضا ولا نقصا. فهذا هو المنهج السلفي الذي يوفق بين النصوص، ويجتهد العلماء في ذلك. ونحن قلنا أنه ما في تعارض حقيقي، ممكن يكون في تعارض في الظاهر لبعض، يظهر لبعض الناس. مثال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا سؤال المرسل إليهم ثابت في اليوم الآخر ثابت ولا لا؟ ثابت. طيب في آية أخرى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذه الآية تنفي السؤال، والآية الأولى تثبت السؤال. ظاهرهما لغير أهل العلم التعارض، العامي إذا نظر إليها تعارضت عنده، فإذا ذهب إلى أهل العلم قالوا له إن المثبت السؤال المثبت غير السؤال المنفي، لأن السؤال المثبت إنهم يسألون هو سؤال التوبيخ والتقريع، والسؤال المنفي هو سؤال الاستفهام والاستعلام. مثال آخر، قال تعالى في كتابه العزيز: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نجي على الحديث النبوي يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. طيب كيف ادخل الجنة بما كنتم تعملون؟ هو لن يدخل أحدا عمله الجنة. للعام ظاهرها التعارض، عند أهل العلم يقولون لا، لأن الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه باء السببية، يعني الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، فالدخول المثبت هو الدخول، العمل المثبت العمل الذي يؤدي للدخول العمل الصالح، فالدخول بسببه. وأما المنفي في قوله لن يدخل أحدا عمله الجنة، بمعنى أن عمله لا يكافئ الجنة، فالعمل وحده ما يدخله الجنة، إذا ما جاء فضل الله ورحمته ما يدخل، لأن العمل وحده غير كافي، الجنة أعظم وأثمن وأغلى وأعلى أنفس من هذه الأعمال، ولكن الأعمال سبب، وبدون أعمال ما في دخول. فإذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم الصالحة، لا أنها تكافئ الجنة، فهذه باء السببية وليست باء الثمنية ولا باء العوض، باء السببية. وأما لن يدخل أحدا عمله الجنة يعني عمله فقط، إذا ما في رحمة الله لأنه ما يكفي، ولن يكفي مهما كان، لكن بدونه ما في دخول. المنهج السلفي يقوم على التفصيل الجامع بين النصوص، خلافا للفرق الضالة التي تجمل فتقع في الزلل. نرى مثلا الغلاة يكفرون بمجرد الذنب، والمرجئة الجفاة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد. الآن ما هو سبب ضلال الخوارج؟ الاقتصار على نصوص الوعيد. ما هو سبب ضلال المرجئة؟ الاقتصار على نصوص الوعد. أهل السنة والجماعة يجمعون بينهما بين نصوص الوعد والوعيد، فلا يقعون في انحراف هؤلاء ولا في انحراف هؤلاء، فبشروا الناس بالجنة وخوفوهم من النار، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. طيب سنتكلم طبعا إن شاء الله في الدرس القادم عن بداية الحلقة الأولى من المخالفين لأهل السنة ومنهج السلف، ولعلنا نبدأ بالغلاة والخوارج وأهل التكفير والوعيدية ومستحلي الدماء والأموال، أموال دماء المسلمين، ونبين ونفند مخالفتهم لمنهج السلف. منهج السلف رحمهم الله يقوم على الاقتصار في الغيبيات على الوحي المعصوم، لأن الغيب كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. والغيب قسمان: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي الذي يغيب عن ناس دون أناس، ففي بعض الناس يعلمون أشياء حصلت في الماضي وناس آخرون ما يعلمونها، كما أن بعض المكتشفين يعلمون أشياء في قاع المحيطات لا يعلمها كثير من الناس، فهذا غاب عن بعضهم لكن لم يغب عن الآخرين. أما الغيب المطلق اللي هو كل ما كان في الماضي ما يعلمه إلا الله، كل ما يقع الآن في جميع أنحاء العالم والسماوات والأرض لا يعلمه إلا الله، وقطعا قطعا يقينا كل شيء سيحدث في المستقبل لا يعلمه إلا الله. البشر ماذا يعلمون؟ بعضهم يعلم بعض ما حدث في الماضي، بعضهم يعلم بعض ما يقع الآن. ففي بعض ما يعرف أشياء من ماضي مضى وأشياء مما تحدث يحدث الآن، ولكنهم جميعا لا يعلمون ما يقع في المستقبل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال عز وجل له غيب السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب مطلقا وكليا إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهما من الناس، فضلا عن العرافين والكهان والجن. وليس للإنسان في الأمور الغيبية أن يعتمد إلا ما جاء في خبر الصادق المصدوق، فما أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شؤون الغيب نؤمن به. طبعا هذا كلام مهم، لأن بعض مثلا يعني الذين يقرؤون في الكتب الغربية والمصادر يعني أو الشرقية، يأتي مثلا إلى نبوءات نوستراداموس مثلا، يقول هذا شوف قال قبل كم سنة من مئات السنين قال كذا كذا كذا وصار. أول شيء أثبت أنه قال كذا وكذا، لأنه بيننا وبينه وين السند؟ وين لو أثبت إيش قال؟ يعني الغيب كله كتبه؟ لا، توقع أشياء ماشي، وأي واحد فينا يمكن أن يتوقع أشياء. لو جاء واحد وقال مثل هؤلاء الدجالين الذين يفسرون بعضهم، يعني بعضهم اللي يفسرون الأحلام، يا شيخ عندي رؤيا كذا كذا، تفضلي كذا كذا كذا، أنت متزوجة؟ لا، راح تتزوجي. أنا شفت رؤيا يا شيخ كذا كذا كذا. أنت متزوجة؟ إيه. عندك أولاد؟ لا، راح يجيك أولاد. أنا شفت كذا كذا يا شيخ رؤيا. عندك وظيفة؟ لا، راح يجيك وظيفة. أنا يا شيخ شفت رؤيا كذا كذا. ستواجه مشكلة ثم تحلها. في أحد ما راح يواجه مشكلة في يعني؟ فهل هذا يقال يعني هذا علم الغيب؟ لما عندما يدرسون حركات السحب والرياح، مفيها وفيها دراسات معمقة ومعادلات، وأنه هذه مثلا نوع السحب الركامية المحملة مثلا بالأمطار، لأنه السحب أنواع، فإذا عرف مثلا هذه نوع السحابة هذه إيش واتجاه الريح وكطبقات السحاب، فمن المتوقع حسب المعطيات اليوم أنه غدا أو بعد غد ستأتي كذا ويجي منخفض الصحيح طبعا، مرتفع. كان شيخنا رحمه الله يصحح لأصحاب نشرة أحوال جوية، يقول المرتفعات مرتفع اسم فاعل، منخفض جوي مو منخفض. طيب لو قالوا مثلا ومن المتوقع إذا صار كذا وتصطدم الكتلة الهوائية الباردة مع المدري إيش القادم من إفريقيا ومع من القادم من شرق شمال ومن أوروبا ومع القادم من المحيط المتجمد الشمالي ومع، طيب هذا علم يعني غير؟ هذه قرائن وهذه مقدمات لها نتائج في العادة، وإذا مشيت كذا وكذا مثل ما أقول لك يعني طلعت من الرياض، نعم، الساعة كم؟ 7، كم سرعتك؟ 100، إذن ستصل إلى الخبر الساعة 4 فرضنا 11. هل هذا ادعاء المغيب؟ هو في مركبة وفي سرعة وفي في مقدمات لها نتائج. هذه ما واحد عصبي يتزوج واحدة عصبية، والله يتوقع أن يكون هناك مشكلة، ستحدث مشكلات ما في يعني ما تحتاج لها يعني. لكن الغيب الغيب الغيب إنه أين سيموت فلان، كم عمر فلان عندما يموت، وبعضهم قد يعلم شيئا ولكن لا يمكن أن يعلم بقية الأشياء. يعني افترض الآن قالوا مثلا بالأشعة هذه فوق الصوتية، موجات الموجات هذه الصوتية عرفنا مثلا هذا الجنين في بطن أمه هو ذكر ولا أنثى، لأنها هذه خلاص أشياء علمهم الله إياها تكشف لهم اللي في البطن. البطن هذا شيء موجود ما هو في الغيب، الآن هو موجود الآن يعني الآن كأنه يرى ما وراء الجدار خلاص. فهو يقول هذا كذا، هذا ما هو ادعاء، هذا ما هو علم، هذا علم، هذا علم الحاضر ما هو علم الغيب. ولكن إذا قلت له ما رزقه يا أيها الطبيب، ما أجله، ما عمله، شقي أو سعيد، يلا أخبرونا إن كنتم صادقين، هذا غيب لا يعلم إلا الله. فبعض الناس يحدث عنده التباس، لا كيف لا الجوية نشرات يعرفون المستقبل، كيف الأطباء يعرفون الجنين، كيف للجهل ترى هذا، ولا هو لو في علم معمق ما تلتبس يعني. هذا شيء حاضر أو مقدمات لها نتائج متوقعة، وأحيانا يقولون ومن المتوقع كذا والفرصة مهيئة لهطول أمطار، بعدين تضيع الفرصة خلاص يصرفه الله، تروح يجي الغيم بعدين يذهب. صارت يعني، لأنه أحيانا قد تحدث مقدمات والنتائج ما يجي شيء غير متوقع فيغير المعتاد، تغير المتوقع. الشاهد أن منهج السلف الغيب فيه قائم على الأدلة من الكتاب والسنة فقط، وأما أهل الضلال فهم يعتمدون على التنجيم والاستدلال بالأحوال الفلكية على أمور ستقع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود. يعتمد البشر بعض البشر في قضية علم الغيب على الكهانة واستراق الجن للسمع من كلام الملائكة التي تلقيه في أذن الكائن فيكذب معه 99 كذبة ولا يذكر الناس إلا 1% ويقولون قال وصدق والباقي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعتمد في قضية الغيب على الكشف الصوفي، ولذلك يعني يقولون شيخنا وشيخنا وعرفة وإلى آخره. واحد يعني من هؤلاء المنحرفين جاء يعني يحقق في اسم أم المهدي، مع أنه هذا تكلف ولا إحنا مطالبين شرعا بمعرفة اسم أم المهدي ولا. فقال لم أقف على اسم أم المهدي بعد الفحص والتتبع، فلعلهم يعرفون اسمها من طريق الكشف. يقول يعني ما في روايات بس يمكن من طريق الكشف يأتي. وبعضهم من هؤلاء الذين يؤمنون بقضية أن بعض المشايخ يعلمون الغيب أو شيخ الطريقة يعلم الغيب، وإذا جيت تسافر أو تتزوج أو تعمل صفقة تجارية أو قرار مصيري لازم تجي للشيخ أول وتسأله في لي مصلحة فيها يا شيخ ولا لا. إذا قال له في مصلحة خير سواها، ما في خير لو هو يستشير مثلا يقول له أنا أبغى أتزوج فلانة هذا البيت تعرف عنهم شيء، يعني هذا شيء طبيعي. يروح يستشير واحد اقتصادي يقول له أنا أبغى أشتري صفقة كذا إيش رأيك هذا مناسب ولا هذه، ما شيء طبيعي. لكن هؤلاء لا، يقول الشيخ يعرف المستقبل، مستقبل ماذا سيقع. فجاء واحد يريد أن يسافر سفرة إلى شيخه من هؤلاء، قال يا شيخ أنا أريد أن أسافر كذا. فسكت الشيخ، قال إيش فيه يا شيخ؟ قال ما هو من مصلحتك تسافر. ليش يا شيخ وأنا مطمع محتاج؟ قال له مو من مصلحتك، إذا سافرت سيخرج عليك قاطع طريق ويأخذ مالك ويقتلك. بس أنا يا شيخ مضطر ومحتاج. قال له إيه، إذا أنت مضطر ومحتاج تروح للشيخ فلان، هذا مرتبة أعلى. قال له طيب. فراح للشيخ الفلان هذاك، لأنه في الأولياء والأوتاد، الأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث الأعظم، في هرم. راح لعند هذا، قال ترى أنا رحت لشيخي وأبغى أسافر، وقال لي لا، ولأنه سيحدث كذا إذا سافرت سيحدث كذا وأنا مضطر. قال له أنت مضطر؟ قال له إيه مضطر. قال له خلاص روح. فالرجل سافر ورجع ما صار له شيء، ورجع عند الشيخ قال له يا شيخ أنا سافرت. قال له الحمد لله على السلام. قال له ما صار لي شيء. قال له صحيح. قال له ليش؟ مو أنت قلت سيحدث كذا؟ قال له أنا يعني حدي أن أعرف الغيب، بس تغيير اللوح المحفوظ عند هذاك يمسح. وهذا ترى يعني إحنا يعني هو ممكن نضحك، لكن هو بالنسبة لهم يعتبر يعني حاجة شيء مقدس. طيب، بعضهم يعتمد في قضية الغيب المخالفين منهج السلف على الحدس، الحدس كذا يعني، وبادئ ذي بدء ما في مانع الواحد يخمن، وما في مانع الواحد عنده يكون فراسة، يعني الفراسة نور من الله ممكن يلقي، بس ترى هو ما يجزم. يعني لو واحد عنده فراسة ما هو يعني إن 100% تضبط، ممكن في غالب الأحيان. وكذلك ما يستطيع يجزم إنه هذا، يعني ممكن واحد يقول ترى يا جماعة شوفوا أنا حدسي تخميني شعوري الداخلي إحساسي فراستي ماشي، إنه إنه إنه في ترى انهيار اقتصادي قادم، أي مثلا أي شيء، حرب قال ماشي، لكن ما يستطيع يجزم يقول أنا وبناء على حدسي وتخميني فأنا أجزم أنه هذا سيقع، هذا ما يجوز ما يجوز. والذين عندهم أنواع من هذه قد تكون يعني الحدس والتخمين عندهم، يعني الآن ما في شيء اسمه مراكز دراسات المستقبل. مراكز دراسات المستقبل هي تقوم على قضية تحليل جمع دراسة الواقع وتحليله وشوف الأمور ماشية لوين، مؤشرات يعني، ما في مانع هذه الأخذ بها من الحكمة. بس أنت الآن لو عندك مركز دراسات المستقبل، هل تطلع نتائج تقول نتائج علم الغيب لسنة 2015-2014 وأنه هذا سيقع أكيد؟ احتمالات. هذا الدجال اللي كتب كتاب احذروا المسيخ الدجال يحكم العالم من جزيرة برمودا، يقول في صفحة 41 وله أي الدجال قصر رهيب مهيب لا أدري موضعه بالتحديد، ولكن بالحدس الإسلامي أقول إنه في فلوريدا، بالحدس الإسلامي يعني. ومن هذا كثير دجالون يؤلفون اليوم في المسيح الدجال وفي منطلقات من مثلث برمودا، ويبنون يعني قصور وعلالي على أشياء يعني ممكن يكون في أماكن غامضة تحدث فيها ظواهر غير طبيعية إلى آخره، يرتبون عليها يقول شفت مثلث برمودا هذا لأنه الدجال هناك، وهو الطيارات هذه اللي ما أدري إيش يصير لها والسفن اللي ما أدري إيش يصير لها، مجال مغناطيسي تبع الدجال يأثر على رادارات مدري إيش فيحدث، أنت عندك الدجال عنده مجال مغناطيسي، من أين علمت يعني؟ من أهم يعني، ولذلك طبعا مدعون نبوة وقد يكون عنده يعني رأي من الجن يأتيه ويخبره أشياء، ولو كانت هذه الأشياء يعني حقيقية يكون فيها 1% من استراق السمع، ولكن كثير من كلامهم كذب في كذب. ولما ادعى النبوة واحد جاء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قال أنا بعثت، ما مبروك أنت إيش لكل نبي آية، ما هي آيتك؟ قال يعني أنا أرى أنوار صفراء وخضراء وحمراء. فقال الشيخ ها ها هذه إشارة مرور ما هي معجزة. من أهم مميزات منهج السلف أنه يجمع الناس على الحق. فنلاحظ المناهج الأخرى تشتيتية تمزيقية تقسيمية، منهج السلف يجمع كل عامة المسلمين، وهو في الحقيقة الحل للنزاعات. منهج السلف هذا حماية من الاختلافات والانقسامات والتنازعات، ولا تنازعوا فتفشلوا. منهج السلف يضمن لأصحابه النجاة من النار بأمر الله. تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. منهج السلف موافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها. يقول الشيخ محمد رشيد رحمه الله، طبعا ليش موافق للفطرة؟ ما في فلسفة، ما في تعقيد، ما في غموض، ما في مستصعب، يعني أشياء يعني مثل الألغاز، ما في ألغاز منهج السلف. قال الشيخ محمد رشيد رحمه الله: لما حضرت دروس السنوسية الصغرى، طبعا هذه فرقة صوفية، في المدرسة، واعتقدت أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد ما هو مقرر فيها من الصفات 20 وغيرها، تعبت تعبا شديدا في محاولة إفهام العوام فلسفة السنوسي الأشعرية، فتعذر علي ذلك، حتى كان بعضهم يبكي إذا لم يفهم ما أقرره، ويخشى أن يكون كافرا بعدم فهمه، لأنه من الشروط عندهم أنك إذا ما فهمتها تكفر، لا، ما تدخل في الإسلام إذا ما فهمتها. وهي كلها فلسفات، والفلسفات أشياء غامضة ومعقدة ما يفهم العامة، فهذا يبكي يقول أنا معناها الآن أنا كافر، أنا في النار لأني ما فهمت العقيدة، ما فهمت عقيدتكم هذه. قال: ثم من الله علي بالعلم أنه لا يجب على مسلم التقيد بها، وأن فيها أخطاء، وأن الناس مغرورون بها. تفسير المنار. منهج السلف فيه السلامة من الشك والاضطراب، لأننا كما قلنا علم الكلام والفلسفة هو علم الحيرة والشك، علم الحيرة والشك علم الكلام والفلسفة. وكم ندم النادمون على دخولهم فيه. منهج السلف يتصف بالثبات، العقيدة واحدة، الدين واحد، القواعد والثوابت واحدة. منهج السلف يتصف بالاستمرارية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. منهج السلف هذا مستمر إلى قيام الساعة، ومن الأنبياء الذين ومن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم النبي الكريم عيسى عليه السلام الذي سينزل بهذه الشريعة، يعني يحكم بها. هي في الأرض موجودة وعند المسلمين موجودة، وعند الطائفة المنصورة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فينزل عيسى عليه السلام ليحكم بها. منهج السلف منهج الوسطية، ليس فيه يعني شطط ولا غلو. في باب الصفات وسط بين المعطلة وبين المجسمة، المعطلة الذين ينفون صفات الله، المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه. في باب القدر وسط بين المعتزلة نفاة القدر الذين يقولون العبد يخلق فعله بنفسه، والجبرية الذين يقولون إن عبد مجبور على فعله ما له إرادة أبدا كالريشة في مهب الريح. وبالمناسبة هذا البيت تبعهم، هذا بيت ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا بيت قاله الجبرية يعبرون عن عقيدتهم أنه الإنسان ما له حول ولا قوة ولا إرادة، ورماه في البحر وقال لا تبتل. يعني البيت خبيء الذي صنعه، يقصد تعبير عن الباطل الذي يؤمنون به. في مسألة التكفير مذهب السلف التوسط بين الغلاة الذين يكفرون بالذنب، بل على خلاف في الرأي كما سنعلم غدا إن شاء الله. الخوارج الجدد ما يكفرون على مرتكب الكبيرة، يكفرون على خلاف الرأي، أسوأ من الخوارج الأولين. الأولين كفر الزاني شارب الخمر، الحين إذا خالفك في الرأي كفرك، مع أنه مسألة اجتهادية اجتهادية. طيب وسط بين الغلاة، منهج السلف وسط بين الغلاة في التكفير وبين المرجئة الذين يقولون ما في تكفير أصلا ولا يضر مع الإيمان ذنب. أيضا منهج السلف وسط بين المتعصبين في موضوع الاجتهاد والتقليد وبين المقلدة التقليد الأعمى، في حب أهل البيت وسط بين الرافضة والناصبة في الولاء والبراء، كذلك في الشفاعة في الكرامات ما ينكرونها ولا يغالون فيها، في الموقف من العلماء، في الموقف من العقل، في الموقف من القياس. منهج السلف منهج شمولي، ادخلوا في السلم كافة، ينظم كل الأشياء، دين ودنيا، اجتماع، اقتصاد، سياسة. قال علماني لشيخ: لماذا تقحمون الدين في السياسة؟ قال: أنت تؤمن بالقرآن؟ قال: نعم. قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذه سياسة ولا لا؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني في قانون، هذه سياسة أم لا؟ فلم يجب. إذن منهج السلف أيها الإخوة يصحح البدع والشركيات والمحدثات حماية للشباب وغيرهم من الانحرافات. منهج السلف منهج الثقافة والوعي. شوف الآن لما جاء الناس اللي على منهج السلفي، لما جاءت الإنترنت استفادوا منها ولا لا؟ لما جاءت مواقع التواصل الاجتماعي استفادوا منها ولا لا؟ لما جاءت القنوات الفضائية استفادوا منها ولا لا؟ لما جاءت تطبيقات الجوال استفادوا منها ولا لا؟ المنهج السلف كل شيء فيه حكمة، يمكن تسخيره في الخير، نصرة الدين، تسهيل الحياة على المسلمين، يأخذون به ما دام مباحا وليس إثما. منهج السلف حتى هذه الأعمال اللي يسمونها تطوعية قد سبق بها، تبغى الحياة المدنية الراقية موجودة، منهج السلف يقوم على التصفية والتربية، تربية على الشيء النقي، كتاب والسنة الصحيحة. منهج السلف يدعو إلى نشر ثقافة الدليل الشرعي والاعتماد عليه. فإذا بالجملة فإن المنهج السلف هو الواجب الاتباع، واضح جدا من خلال قواعده وثوابته أنه منهج الخير والسعادة للبشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يجعلنا من المستمسكين به، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.